مشاهدينا الكرام، يقول تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين: بسم الله الرحمن الرحيم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبر شاشة الشارقة الفضائية نحيي حضرتكم في أولى حلقات برنامج لمسات بيانية بعد تلك الاستراحة التي حرمنا فيها من فضل علم وغزارة وموسوعية أستاذنا الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي، وها نحن نستكمل مع حضرتكم المسيرة، داعين المولى عز وجل أن يكون لديه ولدينا جميعا ما يحوز إعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. أجمعين وأنتم بخير. يعني اشتقنا إليك كثيرا. الله يبارك فيكم. وحرمنا من علمك الغزير أكثر وأكثر فيكم. يعني الله يبارك فيكم ويحفظكم. الله يبارك في حضرتك دكتور فاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، سوف نخصص أول ربع ساعة، وهذا أيضا رجاء لجميع السادة المشاهدين، أننا في أول ربع ساعة سوف نخصصه لفضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي، يتجول بنا بين آية الذكر الحكيم في سورة من سور القرآن الكريم، موضحا البيانات واللغويات ومكامن البلاغة والبديع الذي يكمن في مكامن أي ذكر الحكيم في تلك السورة، ثم بعد ذلك نجيب على ما لدينا من أسئلة ونتلقى أيضا أسئلتكم واستفساراتكم. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، اسمح لنا أن يكون حديثنا بادئ ذي بدء عن سورة الضحى، حيث يقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. دكتور فاضل، هذه السورة مليئة بالأساليب البيانية والبلاغية والبديعية، ولكن دعنا أولا نقف على دلالة القسم في قوله تبارك وتعالى: والضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سورة الضحى كما هو معلوم يذكره أهل التفسير أنه أبطأ الوحي على الرسول أياما، نعم، فشق ذلك عليه حتى قيل له إن ربك قد قلاك. قلاك، نعم. فأنزلت هذه السورة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. حقيقة قبل أن نبدأ يعني في ما تفضلت به من سؤال، هناك سؤال يدور في الذهن: لماذا حزن الرسول وجزع على الانقطاع؟ أذلك لأمور الدنيا مثلا، لأمور المال؟ الوحي ثقيل، قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، نعم، وهو يعني وطأته شديدة والتكليف ثقيل، لكن يلقى في سبيله من العنة والأذى ما يلقى، إذن لماذا حزن؟ في الحقيقة هذا هو اختبار للرسول: أهو حريص على هذا الأمر الجديد الذي يترك من أجله راحته ويلقى من العنة والأذى ما يلقى، أم هو سيتنفس الصعداء ويعفيه ربه من هذه المهمة؟ اختبار، لا. هذا الانقطاع اختبار له، هو حريص على هذا الأمر الجديد الذي فيه تضحية وتكليف ومشقة وعنة وأذى، أم هو سيرتاح سيتنفس؟ هذا اختبار من ناحية، نعم. وفي هذا الأمر هناك درس للدعاة أيضا الذين يدعون إلى الله. مفاده أنه عليهم ومهما يعني لقوا من أذى وعنت، عليهم أن يواصلوا الطريق وأن لا يؤثروا الراحة على ما يلقون في سبيل الدعوة إلى الله. ما شاء الله. ثم نأتي إلى السؤال: أقسم الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى. الضحى كما هو معلوم الوقت، وقت ارتفاع الشمس بعد الشروق، هذا الضحى. وسجى اللغويون يضعون لها ثلاث معاني، منها سكن، سجى معناه سكن، والمقصود سكون أهله، نعم، واشتد ظلامه سجى، وغطى مثل تسجية الميت، نعم. شلون يقول سجى يعني غطى. إذن سجى فيها ثلاث معاني: سكن، سكن، اشتد ظلامه وغطى. أقسم ربنا بالضحى والليل إذا سجى أنه لم يودع نبيه ولم يقله. الضحى كما يقول قسم من المفسرين يمثل نور الوحي وإشراقه، نعم، لأن الضحى هو وقت ارتفاع شروق الشمس بعد الشروق، إذن يمثل نور الوحي وإشراقه الضحى. الليل يمثل انقطاع الوحي، الظلام. فإذا هذه المسألة، القسم هو قسم ما تستدعيه الحالة التي هو فيها، وكأنه يجسد سبب النزول والحالة المعنوية التي يعاني منها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا الضحى يمثل نور الوحي وإشراقه، والليل يمثل انقطاع وسكونة، والدنيا من غير نور الوحي وظلام، الله، ظلام، نعم، يغطي هذا، نعم. إذن ولذلك قدم الضحى، لأن أحيانا القرآن يقدم الليل، يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، نعم. كل قدم الضحى وهو ما سبق من نور الوحي، وأخر الليل وهو ما حصل من انقطاع الوحي. ما شاء الله، نعم. هكذا. ثم لاحظ أنه قال أحيانا، يعني قيل أيضا أن هذا القسم يشير إلى أن هذا الانقطاع هو استجمام وسكون ترتاح فيه النفس كما يرتاح الشخص المتعب في الليل، يعني النهار فيه حركة وكذا، وهذا السجى السكون يمثل الراحة، وكلا ذينك نعمة، راح يكون الليل وما فيه نعمة والضحى وما فيه نعمة، نعم. لكن لماذا قال سجى ولم يقل يخشى؟ يعني هو في السورة التي قبلها قال والليل إذا يغشى، هنا قال والليل إذا سجى، في آية أخرى قال والليل إذا يسر، نعم، والفجر، ولا يعني قال والليل إذا يسر، نعم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، نعم. احنا قلنا معنى سكن وركد، سكن وغطى واشتد ظلام، إذن سكن هذا يمثل سجى سكون الوحي، يغشى فيه حركة، يسر فيه حركة، لا هو سجى سكن يمثل سكون الوحي وانقطاعه، هكذا، وسكون الوحي وانقطاعه ظلمة، إذن صار معنى سجى الآخر، والتغطية بالظلام، اشتداد الظلام لله. خلاص، إذن انقطاع الأول قال سجى لم يقل يغشى، إشارة إلى سكون الوحي، وهذا معنى سكنة التي في اللغة، نعم. ثم في أظلمة، وانقطاع الوحي هو ظلمة، والنحي والوحي هو إشراق، ما شاء الله. فإذا جمع معاني سجى في هنا في دلالة الوحي وانقطاع الوحي، في سكون الوحي وانقطاعه، ولذلك هذا القسم الضحى والليل إذا سجى هو يمثل الحالة التي هو فيها، الحالة من الوحي وانقطاع الوحي، ولذلك كان هذا أنسب قسم للحالة التي هو فيها. وكأن القرآن الكريم حضرتك معالي الدكتور فاضل السمرائي يماهي بين تلك الألفاظ من حيث دلالتها والحالة المعنوية للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكل قسم هو أيضا له علاقة بالمقسم به، نعم، في القرآن الكريم. طيب، ولكن معذرة، يعني ربما سؤال يتبادر إلى الذهن دكتور فاضل إذا أذنت لي، ربنا تبارك وتعالى قال والضحى، وفي آية كما تفضلت قال والفجر، وفي أي كثير من القرآن الكريم ورد ذكر النهار وهو أكثر وضوحا مثلا، فلماذا اختار الضحى؟ الضحى هو وقت يعني ارتفاع الشمس وإشراقه، إشراقة النهار، لا ليس كذلك، يعني النهار هو يطلق من ابتداء من شروق الشمس إلى غروبها، واختار ففيه عموم، نعم، فيه عموم، هذا وقت الحركة، وقت الحركة وارتفاع الشمس، وشبه تلك هذه هذا الوقت بما كان ينزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فحينما انقطع قال والضحى يذكره بأول شيء، ثم الليل إذا، الضحى هو أصلا فيه حركة الناس في الضحى، نعم، مقابل السكون، الليل إذا سجى وهو السكون، الله، ما شاء الله، وكان هذا تطبيق بين طرفي الآية الكريم. طيب، قال ربنا تبارك وتعالى ما ودعك ربك وما قلى، ودعك له مفعول، فأين المفعول الفعل قال؟ وما معنى قال؟ أظن هذا السؤال هو سبق أن أثير في منذ مرات عديدة سابقا، يعني لا أذكر متى، لكن أثير لماذا هو قال ما ودعك ربك، فذكر مفعول التوديع وهو الكاف، وحذف مفعول الفعل قلا، لم يقل قلاك. نعم. السؤال طبعا ودع من التوديع بمعنى الترك مثلا، توديع يعني عندما تفارق شخص توديع، التوديع عادة يكون بين المتحابين والأصحاب فقط، هذا أصل التوديع في اللغة. ولذلك لاحظ قل ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. ودعته وبودي لو يودعني يبقى حقيقة أثار الكثير من المفسرين وأهل اللغة وأهل البلاغة، لماذا حذف مفعول قلا وذكر مفعول التوديع؟ قسم قال مثلا لظهور المراد، لأنه يعني هو واضح الخطاب للرسول. قسم قال لفواصل الآي، باعتبار هي فواصل الآي ألف والضحى وسجى وقلا وإلى أولى خير لك من الأولى. نعم. فلو ذكر المفعول القلاك ما يتناسب مع فواصل الآية، لكن هو الأمر القرآن الكريم لا يفعل ذلك لفواصل الآية وحدها. الذي لاحظناه في القرآن الكريم أنه دائما يتعاضد المعنى والمقام مع الفاصلة دائما، يعني هو لا يفعل شيء على حساب المعنى ولا على حساب المقام. والآن ننظر لماذا قال ما ودعك ربك وما قلى. هذا الحذف، الذكر من باب التكريم والحذف من باب التكريم. عادة ما قال وما قلاك لئلا يناله الفعل، يعني لاحظ احنا يعني لا يحسن في كلامنا العادي أن نواجه شخصا بما يشين ولو نفيا، ما تقول لأني ما ضربتك، ما تقول أني ما أهنتك، نعم. تقول أنا لا ضربت ولا أهنت ولا تكلمت، لا تجعل الفعل يناله إكراما له، يعني ليس من المناسب سلام. ليس نعم. من المناسب أن تخاطب إنسانا بما يشين ولو نفيا. الله، اللغة لغة ذوق. نعم، تحذف المفعول إكراما له، تقول له أنا ما ضربتك، ما تكلمت عليك، لا يمكن. قل والله أنا لا تكلمت ولا ولا ولا قلت ولا كذا. هذا تقدير لمنزلة المخاطبة طبعا. نعم. يعني الشخص الذي يعني تكرمه وتجله تترفع عن ذكر المفعول بما يشين ولو نفيا. التوديع بالعكس، التوديع هو محبة. فيحسن ذكر المفعول. الله أكبر. تقول والله لم أحسن إليك كما ينبغي وما أكرمتك كما ينبغي، لا سبحانك ربي ما عبدتك حق عبادتك. إذن مع أفعال التكريم يحسن ذكر المفعول، وأفعال السوء لا تنزه المفعول عن أن يناله الفعل ولو نفيا. ولذلك ذكر الفعل مع التوديع مع ودعك إكرام، وحذف الفعل وحذف المفعول مع أيضا إكرام، فصار إكرام في الذكر وإكرام في الحذف. وفي الحذف. نعم. وهذا فيه توجيه للمسلمين لأدب الكلام، كيف يخاطب الناس بعضهم بعضا، توجيه لنا، علمنا كيف نخاطب الناس، كيف نخاطب من نجلهم، أن نترفع عن ذكر السيء من الكلام في مواجهة من نحدثه. إذن هو نتعلم منه، يعني يؤدبنا ويعلمنا ويوجهنا. نعم. لكيفية أدب الكلام. ثم قال، هذا إكرام أول، ثم قال ربك، هذا الإكرام آخر، ما ودعك ربك. والرب دكتور، معذرة أن نتوقف في لحظات اللي هند تلقى هذه الاتصالات من يوغوسلافيا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا فضيلة الدكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك طيبة إن شاء الله؟ الحمد لله رب العالمين. عندي سؤال لفضيلة الدكتور لو سمحت. تفضل. في ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، بفتح النون. فكذلك في قوله تعالى: فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. لماذا جاءت ذكر النعمة في ذكر الكافرين بفتح النون؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك خيرا مثله، بوركت. للعلم يعني على السريع، النعمة لم ترد في القرآن إلا في السوء والشر، لم ترد. يذكر النعمة في الخير والنعمة في العقوبات، هذا على استقصاء القول بالقرآن الكريم. أبدا. نعم. وما بكم من نعمة فمن الله. فمن الله. النعمة هذا خير. النعمة لا، هي جاي من التنعم، اسم فعلة من التنعم. نعم. لكن لا يذكرها في الخير. طيب، جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ عمر من الشارقة، وهذا آخر اتصال. مع أعزائي المشاهدين، معذرة أن نستميحكم عذرا بعد أن ننتهي من الربع ساعة الذي اتفقنا عليه حتى لا نقطع كلام علمنا الجليل الأستاذ دكتور فاضل السامرائي. أستاذ عمر تفضل. في عجالة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم فضيلة المشايخ. الله يبارك فيك. يا مرحبا بكم. يا مرحبا. تفضل. عندي سؤالين لو سمحت يا فضيلة المشايخ. تفضل. فضلك الدائم. يقول جل وعلا في سورة الأنبياء في قصة مريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. نعم. ويقول جل وعلا في سورة، في آخر سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. نعم. فما الفرق بين فيه وفيها؟ والسؤال الثاني فضيلة الشيخ، يقول جل وعلا في قصة قوم ثمود وقوم شعيب: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وما يقول في سورة الأعراف وسورة العنكبوت: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فما الفرق بين الديار ودارهم الجمع والمفرد؟ وفما الفرق بين فيها وفيه؟ وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سأجيب عن الثاني لأن الأول قد يحتاج إلى كلام. طيب. لم يرد في القرآن الصيحة إلا مع الجمع ديار. نعم. والرجفة مفرد. لماذا؟ لأن الصيحة تبلغ أكثر من الرجفة، الصوت يمتد. نعم. فتأخذ مساحة أكبر من الرجفة، فيها امتداد للصوت، فيها امتداد. نعم. فالرجفة تكون محدودة في مكان، لكن الصوت قد يمتد إلى مكان ليس فيه رجفة. نعم. ولذلك كل ما يذكر الصيحة يذكر ديار الجمع، لأنها تكون أبعد وأوسع. الله. أما الرجفة لا تكون محدودة، فدائما في القرآن الكريم هذا خطأ. ما شاء الله. على السريع والآخر. بارك الله فيك. نهب بجميع السادة المشاهدين بأننا بمشيئة الله تبارك وتعالى سوف استقر العزم على أن نخصص الربع ساعة الأول من الحلقة لفضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي، ثم بقية الحلقة ملك أيديكم، نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله. دكتور فاضل تفضل. إذن كما ذكرنا أن ذكر المفعول مع التوديع إكرام، وحذف المفعول مع القلة إكرام، وذكر الرب لأن الرب هو المربي والموجه والقيم، ذكره إكرام أنه ربك. فإذا إكرام في ذكر الرب الذي هو لم يودعه، لم يقل له لم تودع، لم تقل، فلم يعلم من المودع ومن القالي. الله قال: ما ودعك ربك. هذا بحسب الشخص. لا. أن تقول مثل لم يودعه فلان أو لم، يعني بحسب الشخص المودع والقالي يعني. نعم. ف يعني لم يقل لم تودع ولم تقله. فإذا إكرام في ذكر المفعول وحذف المفعول وذكر الرب وإضافته إلى ضمير الخطاب. ما شاء الله. فاتح الله عليك. كلها. طيب، هنالك سؤال يلح على ذهني مع الدكتور فاضل السامرائي، هو: لماذا قال تبارك وتعالى ربك؟ الرب هو المربي. نعم. وهو القيم على الأمر. نعم. فكيف يودعك وهو ربك؟ يعني ليس يعني شخصا لا تعرف، يعني فرق بين لم يودعك فلان ليست لك علاقة به، أما ربك نفسه يعني مالك أمرك كيف يودعك؟ لا يمكن. يعني رب الدار كيف يترك الدار؟ يعنى بشأنه؟ لا يسير مطلقا، لا يمكن. رب الشيء كيف يتركه؟ لا يمكن، يحافظ عليه يصلحه كذا يتولى أمره. نعم. رب الشيء لا يتركه. نعم. زين، هو ربك كيف يودعك؟ كيف يقليك؟ طيب هو يتولى أمرك ويصلحك وهو ربك، ما يعني أضافه إلى أضاف إلى ضميره هو بالذات حتى تبقى الرعاية يعني له. يعني برضو هنا الإضافة لها مدلول إذن، ولذلك لم يقل تبارك وتعالى مثلا ما ودعك الله، الله كلمة عامة يعني. نعم. هكذا مطلق، لكن ربك إضافة إلى ضمير خصوصية. الخطاب خصوصية، خصوصية طبعا. الله ما شاء الله، وكأن الآية الكريمة تحمل في طياتها أيضا طمأنينة للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن هذا لم يرد ولن يرد مطلقا. صح. طيب دكتور فاضل، في قوله تبارك وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى، ما الجوانب الفنية والبلاغية التي تكمن في هذه الآية؟ هو ما المقصود بالآخرة؟ قسم قال الآخرة ما يقابل الدنيا، قسم قال، لكن قسم قال لا، لأن الآخرة لها في اللغة استعمالان. الآخرة عندنا ما يقابل فعلا الدنيا دار الآخرة، وعندنا ما يعني في المعنى ما يستقبل من حياته على العموم، هذا الآخرة في القرآن وفي اللغة. يعني مثلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا، هذا ليس في القيامة، لا. في الدنيا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. إذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، جئنا ليس في القيامة، في القيامة. القيامة. وإنما في الدنيا. ولكن الآخرة هنا مقابل الأولى رقم واحد يعني. فإذا وهو لم يقل مثلا ولا الآخرة خير لك من الدنيا، سليم، ما قال من الدنيا حتى يجعلها مخصوصة بالدار الآخرة، قال للآخرة خير لك من الأولى، معنى أنه الذي سيأتي من الأمر هو خير لك من الماضي في الدنيا وفي الآخرة. الله، فلم يقصرها على وقت وزمن محدد. محدد. نعم. الآخرة كلما تأخر من الحياة في مستقبل الحياة، هذا من الآن فصاعدا كل الذي سيأتي فيما يستقبل من عمرك هو خير لك من الماضي إلى الآخرة، وأكد ذلك باللام، لام الابتداء، اللام للآخرة، هذه تفيد التوكيد. نعم. أكد ذلك بأن ما يستقبل ما يستقبل من حياته هو خير له من ماضيه وقد حصل، فكان إعجازا ما شاء الله. فقال وللآخرة خير لك من الأولى، توكيدا، لم يقل خير من الدنيا حتى يحصرها بالآخرة، لا، قال من الأولى، ما قال خير لك من الدنيا، وإنما على العموم هكذا. يعني إذا هو وعد عام بأن ربه لم يودعه ولم يقل، نعم، لم يودعه. طيب. إذن هذا الأمر توكيد لما حصل، لما قال أن ربه لم يودعه ولم يقله، لأن كيف إذا هي الآخرة خير من الأولى كيف يودعه وكيف يقله؟ لا يستقيم، لا يستقيم، لا يستقيم. دكتور فاضل، الخطاب محمول من قبل المولى عز وجل إلى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهل ترى هناك وجهة بلاغية لقوله تبارك وتعالى لك؟ يعني كان مثلا يقتضي يقول ولا الآخرة خير من الأولى، ولا سيما أن الآيات السابقة تبين أن الخطاب من قبل للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلماذا قال لك؟ هو هذه السورة والتي بعدها، يعني ألم نشرح لك صدرك، نعم، هي مخصوصة للرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة. هذه السورة والتي بعدها، يعني هي له، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، للرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا لو قال وللآخر خير من الأولى، لمن هي خير من الأولى؟ هذا إطلاق، هذا يعني ليس فيه نص على أن المعنى هو، وللآخرة خير من الأولى. أولا هذا الكلام يعني لا يصح على عمومه، لأن بعضهم الآخرة شر له من الأولى، بعض الناس آخرته سواء كان في الدنيا أو في الآخرة شر له من الأولى. هذا الكلام لا يصح على إطلاقه، لا بد أن يحدد المعنى. لو قال للآخرة خير من الأولى لمن؟ هل هذا الكلام يصح على إطلاقه؟ لا يصح على إطلاقه. إذن لا بد أن يخصص المعنى. سليم. فيقول لك. لك بالذات وليس على إطلاقه. يعني كثير من الناس ما يستقبل في حياتهم هو أسوأ من ماضيهم. سليم. وآخرتهم في القيامة هي أسوأ لهم من حياتهم الدنيا. نعم. صح. لا يستقيم إلا بذكر لك. نعم. جزاك الله خيرا. في قوله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ هو لما قال وللآخرة خير لك من الأولى، احنا قلنا الآخرة فيما يستقبل في حياته من حياته. سوف جاء الآن بسوف التي دال على الاستقبال. نعم. يعني هو قال وللآخرة خير لك، هذا وعد فيما يستقبل. زين. ولسوف يعطيك ربك فترضى، أيضا هذا جاء بسوف التي تفيد الاستقبال. لاحظ وجاء باللام بمقابل اللام، يعني أكد العطاء أنه سوف يعطيه بنفس التوكيد الذي أكد به ما قبله. وللآخرة باللام، ولسوف توكيد باللام بما يقابله. هذا شيء لاحظ يعني في هذه الآية أنه ذكر المفعول الأول ولم يذكر ماذا يعطيه، أطلق العطاء. لماذا؟ هذا معنى سيعطيك حتى يشمل كل عطاء خير، لأن لو ذكر شيئا معينا لكان العطاء يتخصص بذلك الشيء. لو ذكر أمرا معينا يعني أفرض يعطيك مالا، ماذا يعطيك؟ لا، هو أطلق العطاء أيضا إكراما له وتوسيعا للعطاء، لم يقل يعني يعطيك كذا وكذا. حتى الرضا قال فترضى، لم يقل ترضى بكذا ولا ترضى عن كذا، قال ترضى، يعني هو أطلق العطاء. نعم. وأطلق الرضا. إطلاق العطاء إكرام لأنه لم يحدده بشيء وإنما أطلقه فجعله عاما في كل خير. وأطلق الرضا فلم يحدده بشيء وإنما جعله أيضا الرضا عاما بكل خير. نعم. وذكر المعطي قال ولسوف يعطيك، ولم يقل ولسوف تعطى، والعطاء يكون على قدر المعطي. المعطي زين، إذا هو عطاء الرب كيف يكون؟ يعني لا شك أنه إذا أعطاك شخص ليس فرق بين عطاء الأمير وعطاء كذا وعطاء من هو دونه وعطاء المدير يختلف، وهذا يعني يقادر بقدر المعطي. من هو المعطي؟ نعم. قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذن ذكر المفعول الأول دون وإطلاق العطاء هذا فيه تكريم، إطلاق الرضا فيه تكريم، وذكر المعطي فيه تعظيم، وفي إضافته إلى ضمير الخطاب فيه تكريم. اللاحظ هو هذه الآية طبعا هي كما قلنا مرتبطة بقوله ما ودعك ربك وما قلى. كيف يودعه وربه ويعطيه؟ نعم. يعني لا يستقيم نعم. أن يودعه ثم يعطيه حتى يرضى، كيف يكون هذا الشيء؟ هذا أمر. لاحظ قال فترضى، يعني هنا حقيقة هنا مسألة مهمة وهو اختيار فترضى، هذه يعني في غاية الأهمية، لأن الرضا من أجل النعم على الإنسان، وهو أساس الاستقرار والطمأنينة والهنا وراحة البال. فإن فقد الرضا حلت الهموم وحل القلق والشقاء وعموم دواعي النكد. وإن فقد من جانب من الحياة أيضا، فقد الإنسان من حياته واستقراره بقدر ذلك الجانب. كان هذا لعظم هذه النعمة جعلها صفة أهل الجنة. قال ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهو في عيشة راضية. وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. عدم الرضا يؤدي إلى الضغط النفسي وإلى القلق ثم اليأس والقنوط، وقد يؤدي إلى الانتحار. الله أكبر. عدم الرضا. عدم الرضا طبعا. لاحظ التعب مع الرضا راحة، والراحة من دونه تعب ونكد. الراحة من دون رضا تعب ونكد، والتعب مع الرضا راحة. الفقر معه غنى، الغنى من دون فقر، الغنى من دون الرضا فقر. فقر يعني الله. نعم. الحرمان معه عطاء، لكن العطاء من دونه حرمان. الله أكبر. فإذا يعني اختيار الرضا هنا اختيار نعمة من أجل النعم، ولها دلالتها في الحياة عموما، يعني في ليس خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الرضا هذه نعمة جليلة من نعم الحياة. الإنسان إذا رضي هنأ وهدأ باله وسكن وركد وارتاح، دخلت معه الراحة. وإن لم يرضى حل معه الهموم والقلق والنكد والتعب مع كل ما أوتي من وسائل الراحة والاستقرار. ما شاء الله، فتح الله عليك. اللهم إنا نسألك كل الرضا. اللهم آمين. يا رب يا رب. دكتور فاضل، ربما سؤال يلح على أذهان بعض أسد المشاهدين، وأنا واحد منهم أيضا في رهاب علم حضرتك، في قوله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك، مع أن القرآن الكريم استخدم آتى ويؤتي، يؤتي الحكمة من يشاء، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقال ولسوف يعطيك، وقال إن أعطيناك. يعني هل الاستخدام الفعلي يعطيك هنا دلالة خاصة؟ نعم. العطاء هو يكاد يكون في القرآن خاص بالمال، الإيتاء لا. الإيتاء قد يكون بالمال فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، وقد يكون في الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء. الملك، آتاه الله الملك، أن آتاه الله الملك. نعم. الإيتاء أوسع، لأن الإيتاء تقول مثلا ولقد آتيناك من لدنا ذكرى، ما نقول أعطيناك من لدنا، ما قال أعطيناك الذكر. وقد آتاه الله الملك والحكم، وآتينا آل داود مثلا كذا. الإيتاء أعم، العطاء يتخصص بالأعراض مثلا، بالمال أكثر شيء بالمال. لكن لماذا لم يقل آتيناك؟ لأن الإيتاء قد يشمله النزع، والعطاء لا يشمله النزع. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الله فأتبعه الشيطان. نعم. الإيتاء قد يشمله النزع، العطاء لا. الإيتاء أحيانا ليس في الشخص، ليس الشخص المؤتى ليس عليه أن يتصرف فيه. مثلا لو يعني إيتاء آتاه الله العلم هو عليه أن يبلغ، عليه أن يعطي. نعم. العطاء لا، العطاء له أن يتصرف فيه، ويؤتي الملك من يشاء وينزع، ينزع الملك ممن يشاء. نعم. الإيتاء قد يشمله النزع، العطاء لا يشمله النزع. ثم أن العطاء لو لصاحبه أن يتصرف فيه، أن يهب وأن يعطي وأن يمنع. عطاء هذا عطاء تمليك، ولذلك قال إنا أعطيناك الكوثر، لم يقل آتيناك الكوثر، لأن هذا تمليك له. الله. لاحظ قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. الإيتاء قد يشمل النزع، العطاء لا يشمله النزع. قال إنا أعطيناك أي ملكه إياه. ولذلك عندما سأل سليمان ربه قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. هذا عطاؤنا يعني هذا تمليك، قال فمن أو أمسك بغير حساب، لأن إذا أعطيت شخص خلاص أنت يتصرف فيك ما يشاء. إذن هنا ليس يا يأتيك، يا سلام يا سلام، فتح الله عليك ما شاء الله. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، اسمح لنا أن نقف عند هذا الحد من هذه السورة المباركة، على أن نكمل في حلقات قادمة ونخصص ما تبقى من وقت البرنامج في هذه الحلقة لما ورد إلينا من أسئلة السادة المشاهدين، تسمح لنا؟ طيب. في أحد الأسئلة التي وردت إلينا يقول في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. وفي آية أخرى يقول تبارك وتعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. ما دلالة التعريف والتنكير بين بالمعروف ومن معروف؟ طبعا التعريف في اللغة يعني أقصد المعرفة والنكرة. نعم. المعرفة ما دل على شيء معين، المعرفة، والنكرة على شيء غير معين. لو لاحظنا الآيتين، نعم، التي فيها التعريف احنا قلنا يدل على أمر معين، وهنا يعني الزواج بالذات. ولذلك لاحظ لو لاحظنا الآية نفسها قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم في أنفسهن فيما فعلن في أنفسنا بالمعروف. لا يقول: ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. المسألة تتعلق بالزواج. أما الآية الثانية في الأمور العامة الأخرى التي يباح لها، نعم، من الزينة أو ما إلى ذلك، عامة يعني ما يباح لها من عموم ما يحل. نعم. أما الآية الأخرى لا، ما يتعلق بالزواج خاصة، ولذلك جاء بالمعرفة. لاحظوا القائل: ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، موقف محدد، محدد معين. نعم. واللطيف أنه لما جاء بالزواج جاء بالباء الدالة على المصاحبة والملاصقة. الله، فقال بالمعروف. لم يقل من المعروف مثلا. لا. بالمعروف. لأن الباء يعني معناها الأساسي هو الإلصاق. الباء. أصلا. المعنى الأساسي يعني هو سيبويه يقول كل المعاني معناها الإلزاق، والتفرع كله يدور حول هذا المعنى. فجاء بالباء لحول الزواج. يعني جئت بكتابي مثلا معناه أنني ملتصق. نعم. بالكتاب. هو الكتاب هو ملتصق بي. هو بالبست عن وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن. نعم. ومن عنها وعن بها انطقي. نعم. فهي نعم. هي يعني عموم معانيها هي بالإلصاق. نعم. ما شاء الله. الاستعانة هو الإلصاق يعني عموما. فجاء بالباء دال على المصاحبة والإلصاق في الخطوبة. ما شاء الله. دكتور فاضل، سؤال ورد إلينا كثيرا، هو يطلب في وجالة الفرق بين ميتة وميتة. الميتة بالتخفيف هو لما مات فعلا. الميت لا، مو شرط، قد يكون لمن مات أو لمن سيموت، هذا في اللغة. يعني لما الميت ما نقول ميت إلا لمن مات أو لما مات من غير عقل. نعم. أما الميت فيصح أن يقال لمن مات أو لمن لم يموت. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. الميت يقال للميت فعلا أو الذي سوف يموت لمن لم يموت. الميت لا، لمن حل عليه الموت فعلا، حقيقة أو مجازا. نعم. حقيقة أو مجازا. إذن الميت له دلالتين، الميت له دلالة واحدة. ولذلك يقول الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما ميت الأحياء. ميت الأحياء. نعم. دكتور فاضل، في عجالة لأنه لم يتبقى لنا من الوقت سوى ربما دقيقة واحدة، سؤال ورد يقول في قوله تبارك وتعالى سورة البقرة: أولئك يلعنهم الله. وفي آية أخرى يقول: أولئك عليهم لعنة الله. لماذا زاوج بين الاسم والفعل؟ هو السياق يوضح ذلك. يلعن فعل، والفعل دال على الحدوث والتجدد، واللعنة اسم دال على الثبوت. لو لاحظنا سياق كل من الآيتين، الأولى عندما قال يلعن هذا في الأحياء، يعني إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا إذن هم اللعنة تستمر ما داموا يكتمون. هذه في هم أحياء، أما أولئك أموات. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، يعني ذاك حلت عليهم اللعنة. أما هذا هو حي فهو إذن يأتي بالفعل لأنه متجدد، فتحل عليه اللعنة ما دام كاتما للعن، ولا ترفع عنه إلا إذا تاب وأصلح. إذن محتمل أن يتوب ويصلح وترفع عنه اللعنة، فلا تكون هي يعني ثابتة عليه. ما شاء الله، فتح الله عليك. مشاهدي الكرام، في نهاية هذه الحلقة أتوجه بكل الشكر والتقدير باسم حضرتكم جميعا إلى عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي على هذه الإفاضات والفيوضات. شكرا لحضرتك، على أمل اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. الله يبارك. وفي النهاية مشاهدي الكرام، نرفع كف الضراع إلى ربنا تبارك وتعالى ونقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، إنك على كل شيء قدير. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.